الدنيا مستقيم. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اللهم صل على محمد وازواجه وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وازواجه وذريته وال بيته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان اصدق الحديث واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس الثاني ونحن نتحدث عن بني إسرائيل وكيف أن الله عز وجل نصر هؤلاء ورفع أقدارهم وجعلهم أئمة يهتدى حذرهم ويقتدى به، مع أن بني إسرائيل كانوا في عذاب مهين قد تسلط عليهم فرعون كما تتسلسل سوره التمكين سوره القصص. كان من الصفات الواضحه اللي ذكرناها في بني اسرائيل انهم كانوا ربانيين. علشان كده احنا من اللقاء اللي فات واحنا نتحدث عن معنى الربانيه. وقول العلماء لا يكون العالم ربانيا حتى يتعلم العلم ثم يعمل بالعلم ثم يدعو الى الله عز وجل بهذا العلم. لا يكون العبد ربانيا الا هكذا. لا يكون العالم ربانيا الا هكذا. لو تعلم العالم العلم ثم انزوى عن الناس، يعني تعلم العلم وتحمل مشاق العلم اللي ذكرناها في المجلس اللي فات، وقلنا في المجلس اللي فات ان هذه حقيقه ينبغي ان نذكرها للناس. انا مش جاي هنا علشان اسوي لك او اذكر لك شيء مش واقعي. طلب العلم مضر مضر، لكن له ثمرة لا يهدمها إلا العلماء، لا يستفيد منها إلا العلماء، وذلك بنص كلام الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. على قدر ما تتعلم على قدر ما تكون عندك خشية إذا أخذته بحق، إذا أخذت أهل العلم بحق. النبي عليه الصلاة والسلام لما باعه الصحابة في العقبة الثانية قالوا له ما تريد؟ قال أن تمنعوني مما تمنعوا منه نساءكم وأبناءكم، يعني تحموني زي ما تحمل عائلتك، وأن تطيعوني في المنشط والمكر، وأن تسعوا معي في العسر واليسر، ونص عليهم البيعة. قالوا له وما لنا هتدينا ايه قصاد الكلام ده؟ قال الجنه. مع ان النبي عليه الصلاه والسلام وهو مهاجر في طريقه قال لسراقه بن مالك ارجع ولكن في وراي كسرى، صح ولا لا؟ بل وفي روايات انه كتب له بذلك هيفتح علينا البلاد وهناخد كسرى هناخد السواري اللي فيه اللي هو بيلبسه كسرى، وكتب له بذلك. ما كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول لهم ارجعوا ولكم الدنيا، بل هو كان في مكه في وقت غزوه العرب يقول ايه؟ يقول لا يقول اني لا اعلم كلمه لو قال لو قلتموها لملككم الله بالعرب والعجم. فكان يقول له ما هي كلمه يقول لا اله الا الله، مش كده ولا لا؟ طيب ايعجز عليه الصلاه والسلام ان يخبر الصحابه في الوقت ده اللي بيبيعوها يقول مدينه ويعملوا شوكه ودوله ويعارضوا العرب لامتهم كما قال بعض الانصار، قال انكم اذا بايعتم هذا الرجل فقد قطعتم ما بينكم وبين العرب، كل العرب هيحبوكم. الناس اللي بذلوا هذا البذل كله اجاوا النبي عليه الصلاه والسلام لا ما لهمش والله تقولوا الجنه ولا ما لهمش تحصل لكم الدنيا ولا لا لكم الجنه. هذا تحفيز على الاخلاص واعتراف بالطريق. الطريق كده امالنا امال اخرويه. قال جابر رضي الله عنه كان الرجل يسلم حين يسلم لا يسلم الا رجاء المال. اول ما بيسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي يضيف الدين ويغدق عليه كان يعطيه عطاء كبيرا عليه الصلاه والسلام. فكان يغدق عليه فكان الرجل يسلم ولا في الدين شيء. فما ان تخالط بشاشه الايمان قلبه حتى يقول الاسلام احب اليه مفروع الناس. الشاهد العزيز راعي هذا المنهج هي الوجود الحقيقه والحقيقه وفقط. ما نقدرش نقدر نقول لك نستغرقها ولا نبنيها بحيث نحيد بها على الطريق. الطريق الى الله شديد. لا ينطقي صهوته ولا يعتري ربته الا افلال الرجال الاشداء. اصحاب الهمم، اصحاب المقاصد، لكن لهم عند الله عز وجل عظمه. عشان كده لما تكلمنا في قضيه العلم قلت لك ان العلم مش زي ما انت متوقع انك حسبته من بلد البيت مثلا. تواصل على المشايخ وذكرت نفس كل بلد من بلود العلم او اشهر بلود العلم كيف تعب هؤلاء عشان يلتقي بالشيوخ تلقى قد ايه يعني انسان بيرفض زي الطبراني ليه 1000 شيخ. 1000 شيخ دول انا قعدت على الغرفه دي منين؟ محتاج لمين؟ 1000 شيخ يطوف عليهم. فما بالك وهو يجلس انت كل واحد منهم ينظر الى هديه وسمته ودمه. لذلك ايها الاخوه نحن لا نقصد بان بني اسرائيل كانوا يتعلمون العلم العلم العادي. فكان انا ذكرت في الدرس اللي فات مش العلم مش طلب العلم اللي هو الثقافه كده العادي. لا، الاخوه الذين ينظرون لرفع امه احنا الرسل ده شغل المجتمع كله. المجتمع كله يجب عليه ان يتثقف في دين الله عز وجل. الثقافه انك تعرف حدود الاعيان ممكن تقرا شويه زيادات كده. انما عباد الامه اعمده الامه اللي هيشيل الامه دي على كتافهم طلبه العلم والعلماء لازم يطلبوا العلم. يتقعر في العلم يطلب بنهم يعني يبذل كله للعلم. عشان كده هو الذي يلاقي فيه الشدائد والذي واجهتكم به اخواني الطلبه واجهتهم بهذه الحقيقه في اللقاء الفائت كيف تعب هؤلاء في كل بلد من ابواب العلم. بنو اسرائيل كانوا يتقصرون العلم. الدين محفوظ عندهم، المنهج محفوظ عندهم. المنهج محفوظ عندهم ودليل ذلك ايه؟ ان تفريق فرعون لبني اسرائيل الشيعه احنا قلنا الكلام ده ان بني اسرائيل كانوا يتدرسون العلم. كان في الكتب اللي عندهم اللي يصفهم بابراهيم المتلقيه في ايديهم كانوا يقولون سيخرجوا غلام من بني اسرائيل فيدحر الفرعون الظالم في هذا الزمان ثم يكون هلاك ملك فرعون على يديه والتمكين لبني اسرائيل. الكلام ده كانوا بيقولوه وكانوا يرثونه كابرا عن كبر. يعني يرثوه جيل عن جيل. ايه اللي بيخليني اقول المنهج؟ انهم كانوا بيقولوا كلام زي الناس. الكلام ده انتشر لدرجه ان وصل لفرعون. تعرف فرعون فين؟ فروح من خدمة الأرض مش من دور يدي خالص. هذا الرجل لم يكن قد اهتم بشيء قط إلا لمكانته وهيئته لدرجة إنه كما سيأتي بالصورة أول ما لقى إن فعل البوادر نهوض بين إسرائيل قال انتحروا العيال الصغيرة. كل طفل صغير انتحروا. أكثر من دولة والبلد وكينونة البلد وهيكل البلد. اللي أنت مش هتعمل فيه إيه؟ ما يعملنيش. وهذه الصفه من صفات فرعون اللي هو التكبر والانانيه كما سنتعرض له بعد ذلك. ان ده مهم بالتمكين وقلنا ان الذي يتفرع لا يقتل. عشان كده ربنا مش هنقول فرعون وان احنا بدل فرعون الروع في الناس. الذي يتفرع لا يقتل. حافظوا على المنهج وصاروا عنه. كانوا يقتلون عنه. مفيش حاجه عندنا في الدنيا يا اخواننا من دنيا. ديننا واسع نتحدث به على العالم. مفيش معلش مفيش كان على جانب. كان زمان في بعض الناس كان يقول المرأة اللي تسلم من الإمام الضروري وكده وتأتي بلاش إخوانا نعرفها إن عندنا في المواريث في حاجة اسمها الإمام من تحفظ المجال. ليه؟ أنا عشان ما سمعتش كان عندهم المرأة تصل الرجل ووصفه ووصفه ما لدينا تنكر هذا الكلام. هو ده المنهج هذا طب الدليل على كده ايه؟ برضه عشان احنا كنا بنتعرف وقت الناس الشيعة عن بلغ التاريخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب حينما حضرته الوفاء: يا عمي وأبو جهل قاعد وعبد الله بن ربيعة بن أبي أمية قاعد ورؤوس المشركين قاعدين، أبو طالب عيان وهيموت قدام كبار قريش بظروف. فدخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها غدا عند الله. فقال: يا ابن أخي والله لولا أن يكون جزعا من الموت لا أقرت بها عليك. أبو أهل أعيب عبد الله بن أمية قال له: أنا طالب طرقة مع ملة عبد المطلب أبوك وابنك وأمك كان كلهم معقول تكتب. فكان آخر ما كلامهم أن قال هو على ملة عبد المطلب. شفت أنا أبو إيه كلام المطلب ده؟ قال: أما والله الحديث الصحيحين أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك إلا أن يكون ربي فيك أمر تعمه الذي وصف ما تعمه. فأهلاه الله عز وجل في آيات سورة التوبة: فكان المؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا كل قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لكن في إبراهيم نصف حتى هو أول ما هيستغفر لأبوه فوجئ له أبوه مات عن الكفر أنا أريد منك. وده اللي اتكلمنا فيه في الولاء والبراء من ثلاث اربع محاضرات، وقلنا انه لا ينبغي ان نتبرع بحال في دينك. النبي عليه الصلاه والسلام لما نزل هذا نزل هذه الايات ما استغفرش العمي. كده وبس. لا. سئل صلى الله عليه وسلم: اين عمك؟ ابو طالب ما يفحصه عارف الامي؟ قال لهم: في الدرك الأسفل من جهنم. ولولا أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أخمص قدميه جمرتان من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يعني كرامة للنبي ربنا سبحانه وتعالى مش حاطك في آخر قاع الجنة في عز الباب المعمعة، أنا خلي فوق جمرتين بس تحت ميتين من النار تحت رجله الحتة اللي هي الفاضية دي اسمه الأخمص. الحته بتاعت المريخ بتبقى مجنونه وتقطع الارض اللي هي علامه رجل حامل كده صح؟ هي كده بتاع حته بس اسمه الاخمص. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اخمص له. يعني ايه؟ يعني كان بيبطش برجله جميعا على الاقل. الشاهد ايه؟ الحته دي مش حته حقن. زي كانه حته صحنه كده. دماغ مخه بيغني. نسال الله العافيه. روى انه اكثر اهل النار عذابا وهو احب اهل النار. لما نقولش الكلام ده بقى في قريش مش دلوقتي. مش كده ولا لا؟ ده أخوه عبد العزى اللي هو أبو لهب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد أنا لك بدلا من عمك. عصبية مش كفاية، مش عمك كان بيدافع عنك وبيحوطك وكذا، أنا هقعد معاك. اللي هيقترب من محمد والتعبير يا إخوانا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بدأش قريش تمد إيديها عليه هو بالذات إلا بعد نقطة. فقابله غلام فنفع الطلاب على رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام. عيل صغير قال له: راح رأسه شفاف. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ملأ التراب شعره. فلما دخل إلى بيته نظرت إليه فاطمة وبكت، وجاءت بالماء وغسلت عن أبيها. وهي بتغسل رأسه بكت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني لا تبكي. فوالله ما تذرع السفهاء على أبيك إلا بعد موت أبي طالب. كانوا لا لبس. إذا أبو طالب تكر ظهر طبه لها ظهر ظهر ظهر كبير يعني. أبو لها غير رح أحميه. طب ما تقولش بقى الكلمتين دول مش كده حمر ولا لا؟ مش أنا عليه لو كده؟ فلا رسول الله قال: هو في النار. يقول لك: هو فين؟ قول ما أعرفش. أحد الأقوال. ده فضل بقى عن انك انت ممكن بس تختار تقول هو في يقول جنة. زي ما ذكرنا في الولاء والبراء قلنا ان الراجل ده راجل بتاع يوحنا بولس يوحنا ده لما مات وقال لهم ما تشوفوش التراب قالوا شيء يبقى كم. ممكن تبقى نايعه مش تخلدها. المرأة اللي كانت بتبص للفقراء وعملت واستقلت لبراءة طيبة وعملوا لها غضة. فاحنا هداف الموت. دين هداف الموت. فاداه المرض. ولازم بهذا فجاء عبد العزى وقال ما تقول في عمل؟ قال قلت هو في المرض. قول الجديد ربنا اليه. هو في المرض. فقال عبد العزى تقول له ذلك وقد احسن اليك. والله لقد والله لتربان عليها زملاء. قل انا خلاص اضطروا ان يصبحوا على جدول. يعني فخرج عبد العزى وقيل له اشد الاستفزاء والبتاع يلحق السفهاء والناس اللي بعدين عنه. لو اسرائيل كانوا بيقولوا الحق يقول الدين اللي موجود عندنا في الدين نقوله. ما عندناش ما عندناش تميز في الحدود. الحرام حرام والحلال حلال. ذكروا ذلك بنو اسرائيل ذكروا ذلك لدرجه ان هم تكرهوا في ذكره. هيطلع غلام من عندنا ويفلت ويفلت ويفلت هيطلع خلاص يصطادوا لا ده دين. فلما سمع فرعون ذلك اصابهم بايه؟ اذا كان القوم على منهج ما كان العلم صحيحا. هو في علم صحيح اه وما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم ايه؟ بغيا بينهم. يعني العلم ممكن يؤخذ ما اخذ بلدنا او ممكن يؤخذ لو ما خدناهوش عشان كده الناس بتعمل ايه؟ قال استرقت اليهود على 73 فرقه واسترقت النصارى على 72 فرقه وتفتشق امتي على 73 فرقه كلها في النار في البحر الا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما انا عليه اليوم واصحابي. عشان كده نقول يا اخواننا هو الذي ينبغي ان ندخل به على الكتاب والسنه. كل الفرق اللي هتروح النهار دي لما تيجي تساله تقول له هو انت بتاخد الشريعه منين؟ تقول له الكتاب والسنه. عمرك سمعت حد قبل كده؟ الادريه والمعتزله والمتصوره كل زمان كلهم بس. ناخذ الكتاب والسنه انما القيد الوحيد اللي هو بقى ما قال عليه اليوم واصحابه. قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد كذا وفي آمنتم دول آمنوا الصحابة كل الأجيال اللي نعمل بها المفروض يبقى احنا لما نيجي نفهم كده بص نبقى مش سريع نفهم ازاي يفهم ان الصحابة فهموها وزي ما التابعين فهموها وزي ما فهمها كذا التابعين. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس قرني ثم الذي يرونهم ثم الذي يرونهم أجل الكلمة الطيبة. نزلت الحوادث ناخذ بهذا الفهم في كتاب الله عز وجل وهذا الفهم منزل. كان بنو اسرائيل على مثل هذا العلم والمنهج الصحيح. فكفر الله عز وجل لهم بالرفعه بعد العذاب الشديد اللي هتشوفه بعد كده كان بيحصل لبني اسرائيل. فكان بنو اسرائيل والتانيين اعلموا العلم وتحملوا بذلك وعلى النحو الاخر دعوا الى الله عز وجل بهذا العلم عملوا به ثم دعوا الى الله عز وجل بهذا العلم. ايه الدليل ان هم عملوا به؟ عشان تبقى ربانيه وتبقى ربانيه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج فان فيهم الاعاجيب. ايه الاعاجيب اللي عند بني اسرائيل؟ ده النبي نفسه حتى في بني اسرائيل العباده والطاعه كلهم بقيه يعملون من جواز العدل تبين جواز العدل ده وهم بني اسرائيل. وكان يامر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الامر وغلام الاخدود مثلا. فالرجل الذي قتل 99 كل دي اللي هي الامم الفائته والمؤذيه. فكان فيهم العجب لدرجه ان الله تحدث عنهم النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان هؤلاء القوم عباد. شوف اخبارنا من طلب قدرا من العلم والله انت يعني احفظ كلمه دي من طلب قدرا من العلم فينبغي ان يتعبد بقدر هذا القدر من العلم. كما اذكر لك الان اخبره ابو العاليه رفيع اللي هو الامام اللي كل التفاصيل تلاقيها موجود فيه ولا قال ابو العاليه كذا كان عبد كان عبد مملوك اعتقوه على ابن والد الشيخ يقول يا ايها الناس انا قرات القران والله لقد رايتنا عبيدا بملائكه عارف بني عبد يعني عارف عند سيدي وحسه ابي السوق انزل اسلم السوبر ماركت ابي السوبر ماركت الفشه امزح شقه امه طبعا تنزل اسلم طبعا عبد مملوك ما بيتجوزش اللي بينزل زيه. اذا انا ورايا مبنى مساهم ومع ذلك يقول كنا عبيدا مماليك وكان الرجل منا يقرا القران في كل يوم مره. ايش القرآن كل يوم؟ أرسل علمك. قال عبد الله بن مسعود قل أنا أتعلم عشر آيات. فنعلم العلم الذي فينا. إيه معنى الآيات نقول منها إيه وأدري منها إيه نعرف وبعدين ثم نعمل بهذا العلم توكيل القرآن والإيمان. هذا الاثنين. إذا تخلف العلم عن العمل هتصبح اليهود الذين غضب الله عليهم. عنده علم وبيعملش. إذا تخلف إذا عملت عملا ليس بعلم طالعين من أربع سنين زي رايحين المولد. المولد المولد النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده إيه يعني بحتفل بيه ناخد أمس اللي هو كان أبو بكر احتفل بيه مثلا. هو ده اللي لازم الاحتفال ما حصلش. يبقى أنت لما بتخترع في الدين. إذا تخلف العلم عن العمل أو العمل يعمل المرء بغير علم يشبه النصارى الذين ضلوا رهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم ما كانش عليهم ما كتبتها لطرق يا مجرم النساء ما حصلش كلمة لكن اشترقوها من عندهم الصراط المستقيم الذي تسأل الله عز وجل عنه في كل يوم 17 تطلع من فرائض فقط في سورة الفاتحة عندما الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ده من الوصف فإذا تخلف العلم عن العمل أوذي الموت بإيذاء شديد فإذا وصفت سبب من هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر به النار ثلاثة عالم ومنفق ومجاهد فتبه خد بالك من الحديث ده فيه حاجة عجيبة جدا هذا الحديث رويه أبو هريرة رضي الله عنه عارف أبو هريرة قال قال لو حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما تسعر به النار ثلاثة ثم أخذ الزق وأبسى عليه يعني شهد كلب أخوان مبارك فلما أفاق حدث هذا الحديث ثم أشق وأبسى عليه فلما أبى حتى في الحديث ثم أشق وأبسي عليه فلما رد لحديث وعد رجل جلس وعلم الناس وتعلم الناس منه وحفظه انت متخيل تخلف قلبه عن تخلف عمله عن العلم كانوا اذا خرجوا من محارم الله انتهكوها القضيه مش قضيه انك خرجت قد ايه يعني بالضبط يا اخوانا حتى الدنيا قوانين الدنيا لا تقبل هذا يطلع المهندس شوف كم سنه يتعلم لحد ما صار مهندس وخد الشهاده يقوم عامل له ايه؟ يطلع يقول له انزل اقعد مع العامل ده يعلمك تشتغل وتعمل ليه؟ انت خدت نظري احنا عاوزين ايه؟ افترض ان اللي في الكتب ده ملوش دعوه بالمكان اللي انت شغال فيه خالص ولا اقعد اشتغل عملي بقى العملي كده ان احنا عندنا نظري انا حفظت دلوقتي ايات وحفظت احاديث وقعد اقول لك اهو اما اروح بيتنا بقى اعمل ايه؟ لو قعدت وكملت اخش النار هذا الله عافية ما ينفعش الكلام ده إذا تعلمت شيئا فاعمل به. العجيب في الحديث ده أخوانا أنه رواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أيضا. قال أبو هريرة معاوية. والعجيب أن معاوية لما رواه شهق وأمشي عليه. شو الرعب بقى؟ في وقت يعني الحديث ده كان لما نتأمله كثيرا هو ليه الصحابة بيحصل معاوية؟ أصل إن رواه عظيم جدا على نفسه. عارفين أخوانا مشكلة في الحديث ده إيه؟ والمشاكل الحديثة مليان الراجل اللي دخل النار ده مليان مشاكل من ضمن مشاكل الراجل ده أن الله عز وجل به مكر أن الله عز وجل مكر به مكر على قدر المكين الذي أمره به يقول له أنت كما حكيم من جن روح مين كما اتقوا الله ولا يخشى هو الله اوعى المحارم ما تقلش خلاص أظهرت للناس شيئا وأفضلت ضده فعقب الله بمكر كما مكر ومكروا ومكر الله الرجل ده عاش ومات مصطور محدش بقى يكسبه وحش ولما مات كانت خاتمته عاديه جدا الدليل ان اهل المال قالوا له لما راوه بينهم انزلقت اقتاب بطنه لما يجي في جهنم الصدمه بتاعت النار فرقعت بطنه فأنت تسمع معاك وطلعت معاك فصار يدور بها كما يدور الحمار بالراحة فقال أهل البال يا فلان مالك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ إذا الراجل ده عايش هناك وهو ما حدش يعرف عنه دلوقتي قال لا لأنه أنا كويس أخوك قال له أه فلان ده إحنا عارفين تكونات وسطينا بيقول لنا ما بيعملش عشان ده دخل معانا الله إحنا عارفين إنما في الحياة ده ما بيكونوش عارفين أنت دخلت معاه البال عشان تبدأ أنت كنت بتقعد من الناس قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر يا بني عبد المطلب اعملوا فاني لا اغني عنكم من الله شيئا قال صلى الله عليه وسلم الا يوشك احدكم يا اصحابي اللي قاعدين معايا لو عطيتوا سنه الله الا يوشك احدكم ان ياتي يوم القيامه يحمل على عنقه بعير له مضاد صوت الجمل والدماغ ولا تطلع من فوق الجمل دي له مضاد فيقول يا محمد أغثني فأقول طب بالله شنو كده هو ليس شيء البعيد لي أصلا عنده مره ما طلعت الزكاة هو ده العمل عرفت إن في زكاة في الإبل والماشية أه أعرف وطلعتش بيه روح المرأة ألا لا يأتلن أقوام على الحوض فيجتهدون عني النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يستقبلنا نعرف بهيئة النبوة أعضاء الوضوء دي مدورة مفيش حد من الأمة بيحصل معاك كلام ده معاك الوضوء معروف في الأمة ده اللي كده مش معروف الوضوء معروف ولا مش معروف يا خالة معروف دليله إن قريش العابد قال دعوني حتى أتوضأ أو صدر حتى قال أهل العلم سبب ذلك على أن الوضوء كان معروفا فعند الأمم المسلمة إنها محدش يدور في الأمة دي فلما يأتي إليه يوم القيامة غرة محجبين من أثر الوضوء فنادي كبيرة أنا بمعرفة سبيلة يسعى على عفوض صدر وهو داخل يقص إلى الفرق أحرازع المرزي يمشي من الفرق فأقول النبي وأصحابه ما فكيدة فأقولون إنك لا تدري ما أحدث بعد تخلف علمك عن العمل تخلف ما عرفته منك مش أخر كما جدا لا تدري ما أحدث بعد فأقول بعدا بعدا سحقا سحقا قلت من الاسم وكان تعبت عشانه ده ضربوه على شرطه في الطرف عشان الله عشان الدين ده ايه معنى العديد كده ثم هذه كما يقول مش مشكله دي سنه غيرت بعضي مع السلام سحقا سحقا بعدا بعدا اياك ان يتفلف علمك عن عملك ابدا قال ابن قتيبه رحمه الله يا طلبات الحديث ادوا زكاه حديثكم قالوا أنا ذكرت حديثنا يا أبا سعيد قال اعملوا من كل 200 حبيب لخمسة حبيب فلما علمت وقريت حسن المسلم مثلا أنا مش أفضل أعلم ذلك لأن أعلمت ده بيوم الصالحين الكتاب ده المفروض الإخوة أصدر بالأجل الأعلاني المتعدد والحمد لله الله عز وجل جعل لهم شروح كثيرة فين قراءة في نفسه هي ما بتشعر الفرق كان أبو مسلم الخولاني إذا رأوه يقولون أمجنون أنت ليه ما يقولون أقول ليه؟ بتشفى في الذكر أنا في راحة ماشي ماشي يا رب وعلى أنا فكروا بكل نفسه بحرج أمه ده ليه؟ فلو أنت مجنون بتشفى في الذكر فين اللي مش عارف الكتاب؟ بعض الإخوان بيقول هو أنت قرأت إيه من الأخير هذا قرأت السفارية والتبولية والحموية ومعارج القبور والتوحيد طب وبيعمل اللي عمل ايه؟ طب انت عارف كل ده ازاي؟ بعد قدر العلم بيقول لك بناخد 10 ايات نعمل بيهم نعمل بال 10 ايات يعني لما يا اخوان عبد الله بن مسعود في آية سورة الحديد بيقول ايه؟ يقول في قول الله عز وجل ولم يأذن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وأما الأجر من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا كتابا من قبل فطال عليهم الأمد فقطت قلوبهم وكثير منهم فسقوا. يعني أفراد يقول يقول اعتبر الله عز وجل لهذه الآية بعد إكلامها بأربع سنين. وعظمان الرسول بأسفل بعد فتح مكة أسفل بعد إكلام مؤسس قواعده فبقى كما أسفلت وقد كنت صدق الإسلام في دولة له كان يكون صدق الإسلام أو ربع الإسلام يعني كنت رابع واحد أسلم على وسط الأرض. اعتبرهم الوضع بعد أربع سنين ده احنا مكة يا رب ده احنا بنضرب صباحا ومساء بلال يصحى الصبح على الصبح شغله كده يجي وهي ابنها وهي بخلف يروح راسه ارميه على الروح ارموه على الرمضان بتاع مكة حتى ظهره يتحرق واجي تجيب طول الليل والنهار اخر النهار تعالى العيال الصغيرة دي اللي موجودين تحط في راسه حد ونور دول في الشارع وقول من ده بكره في الشيء على روح بنت بقى بيحسبوهم مرتبة من الأرض حطوا له جمر عارفين الشواية بتوع عند الشواية عند الراجل اللي بيشوف ده الجمر عامل ازاي؟ ده ليه معنى؟ لحد ما ضربوا الخمر بس عارف الضرب أم النار بس جاءهم عبد العزى اللي هم كانوا يملكوا خطر بالأرض كان قطر شبه الحداد وكان ممن هانت نفسه على نفسه في الله عز وجل فاستعمل بالإسلام فدخلوا عليه فقالوا أسلمت؟ قال له صدقت؟ قال بل ابتليت وأسلمت واعترف منتهى بشكل جدا يقول فما تركوا حديثا إلا ضربوني بها صدام ما تخش عند حد ابتدى فيه هنا والبتاع المنجلة والعفنة دي هي وهو مسكوا الحديد والمسكوا يضربوا به لحد ما خلوها على حتة اللحم الحمر ثم أخذته أم النار وكانت تجعل الحبيب على النار حتى أحضره ثم تجعله على رأسه كان طفل الحبيب في رأسه فلا تتركه حتى يمشى عليه فلو حتى حبيب من رجلة لحد ما في وسط الوعي ويلزم المهم عليه في الوضع ده ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا انك لما تضطر لدعاء صالح ما تفعلش خالص يطلع عليك القرآن تزول عينك ويخشع قلبك ويقشعر بدنك اللي هيصبرك على ده. عشان اول سنة طبع النبي بالاسلام اول سنة طبع النبي بالاسلام امر الله عز وجل الصحابة بقيام الليل هو يصلي صلي الليل في صدر الاسلام فرض عليهم سنة او الدين اقيم الليل ازاي وانا هطلع الصبح هيمسكوني بالشمس حاطط الشمس كده زي عمود ده ويظلوا يزوروا ويبايعوني اصل ده يعيرك على ده بلال يقول ايه؟ يقول كان امية يعذبه وهو يقول احد احد في تاريخ البعثات السجانه يقول لك والله لو وجدت كلمه اغيظ لكم منها لكنتم اغيظ يعني بتغيظكم طب واحد بيتضرب ربنا يقول له طب ما انت عايز ايه طيب؟ هو فعلا يدير ده مشكله ولا لا؟ يقول لو وجدت كلمة أغيظ لكم منها لقلتها. إيه اللي جاب له الجرأة دي؟ كلام الليل. اللي يدفع كل الفتن عنك كلام الليل واحد فتح الليل. فاضل صلى الله عليه وسلم. تلف قلت وتصبر. حبيب بن عدي لما جيت كيف حصل له إيه؟ أو حنتم خلاص هيقطعوها عن ربي قال لهم دعوني حتى أتوضى وأصلي ركعتين فكان أول من سمى ركعتين للصلاة. ركعتين قبل الصبر قبل الموت فقال ركعتين ثم فثبته وهو صار ركعتين اللي كان ارتفع للقمة او فصل للجبل ذلك فقال والله لولا ان تقولوا جزع من الموت لاطلت فيهما انا عزمت موته ثم صبحت وكذلك الامثله اذا العباده ايها الساده على قدر على قدر علمك يكون عطوان نقول انا بحكي لك عن الاول اربع سنين ربنا عطوه لما ربنا عقله واصحابه في هذه المساله ايه؟ ابو نعيم يذكر في الحليه في ترجمه ابن مسعود انه بكى حتى بلا كفه من زمان. ايه ده احنا غير صدقت؟ ايه القلب ده اللي يبكي حتى ما احنا كف يملى من زمان؟ نزع فيه نزع فيه القران ونزع فيه العمل العلم العمل العمل اعملوا ادوا زكاة علمكم من كل 100 حديث يعملوا بخمسة أحاديث. هل سمع العلماء في ذلك كثيرة جدا؟ أنا أتيت لك منها بشيء نفسي. وهؤلاء فقهاء ورواة أخرى مثل أين بقى العلماء؟ مش هجيبها في العباد أخبار العلماء، لا العلماء. اللي عرف في الناس بالعلم عشان طلب العلم يقول لك أنا لما أصيب الليل هيأثر الموضوع معايا عشان الطلب. المرضى أو يعني كده إزاي لا أتوسع في قيام الليل وعشان عندي أبحاث عايز أعملها وعندي كتب. لا لأنما يبارك الله عز وجل لك في قليل الساعات بإيه؟ هذا القيام يبارك الله لك في قوتك وصحتك. عندما قيام الصحابة دول يا أخوانا كانوا لسه ما عندهمش نفس مش خلاص صدار يزورهم بلاد. شوف سيدنا عمر لما جاء وموسى الأشعري وطرق عليه الباب فطرق ثلاثا فكان عمره مشغولا بشيء فطرق فلما طرق ثلاثا مضى فقال النبي من هذا؟ قال عبد الله بن خلف أبو موسى الأشعري. فنادى عليه عمر يا أبا موسى فرجع فقال كنت قد شغلت بشيء لماذا صبرت؟ قال حسب السنة. السنة ايه؟ قال السنة ان اضرب عليك ثلاثة ما بيها كده. غبط ثلاثة ما حدش ضربش. فقال يا ابا موسى اني معك بشهيد. هكا حد يقول سمع كلام ده المنزل وسمع الله يقول كده ليه؟ قال السنة كنت حريص اسمع كل حاجة. انا كنت باخد العلم من بطنه. كنت حريص اني اسمع كل حاجة تاني قلت لي ده سنة اللي بيشتغل ده بنعمل بيها على طول احنا بنخطط على بعض على طول. ازاي انا ما اعرفهاش دي؟ اجتني معك بشريك فاتى الى رمز من الانصار كانوا تنزلقوا في المسجد فقال لهم ابو موسى ان عمر قد حدث بيني وبينهم كذا قالوا ماذا نعرفه كلنا؟ قالوا سلمنا معك اخبارنا اصغر واحد سنه من اقنعك ابو سعيد الخدري فارسلوه مشايخ عند عمر بهذا فعندها غضب عمر وقال الهامي الصف بالاسواق. ايه الصف بالاسواق؟ إن البائع عشان تحصل كان يحط يمينه بالصف أو اللي جاء على الناس إنك تضرب على عشان تنزل النار. سيدنا عمر جاهل جدا اللي هو فاته إيه؟ قال هني الصف ما كانش سيدنا عمر بيتاجر ولا كان عايز كلمتهم من اللي ياكل كده تلاقوه. كان التجارة وبنسحب وما إلا حصل نزلوا أنفسهم لله. قال علي رضي الله عنه يصبحون شعثا غبرا من الصهر. أصحاب النبي يرغبك بينسى بس حصول له الشغل برضه زينا كده عادي ويستهزئ من ذلك بالنوم اليسير عشان يحرز آخرته مع بقاء الإيمان. إنما أيضا الآن الذي يفعله هذا الشيء من العجز نحتاج الإنسان عشان يخشى مثل هذا الشيء من العجز. لا أقول لك أنك تملك نفسك بس عايز أقول لك إن هذه العبادة تقوي بدنك. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن عبادة الله عز وجل تزيد الوجه بياضا والجسد قوة والقلب خشوعا وهي حب في قلوب الناس. وإن معصية الله عز وجل تزيد الوجه ثوابا والقلب قسوة والبدن ضعفا وهي غضب في قلوب الناس. لا يذبح بوكس في طبعا مثل هم الناس اللي هم اللي قالوا الطاعة يعني فينك وفيهم كده مش طايقك لأن المعصية قال الحسن البصري والله إني لا أعلم معصيتي في خلق زوجي وعبدي ودابتي. بس هتكلم مناطق كلها معقولة. العبد ما مش عارف بس العبد. حتى العربية تدورها بالدور. تمشي تخبط حد. فنفسك ماشي كده مضطرب. لو ما مسكت الله عز وجل وتستغفر وترجع إليه. فالعمل العمل أيها الأخوة سعيد بن المسيب سيد التابعين على مسجد كان مع الصحابة. الصحابة يقول كلهم كانوا أبيض. سيد بن المسيب سيد التابعين علما. ألف من العلم إلى طلبة العلم أن أبا هريرة وعبد الله بن عباس كان في زمانه وفي وقته وفي مكانه عند معاه في المدينة وكان إذا جاء الجائي فيقول دلوني على أتقى الناس فدل على سيد بن المسيب. كان عبد الله بن عمر بن الخطاب يرسل اليه ويقول لسعيد بن المسيب ائتني بفتاوى وعقديات عمر. عمر ابويا سعيد بن المسيب اعلم بفتاوى ابويا مني. تخيل انه كان قد تخصص في امسيات عمر رضي الله عنه. سعيد بن المسيب ده بقى عبادته شكلها ايه؟ او علمه حدث ولكن عبادة سعيد بن المسيب ده شكلها ايه؟ حينما رآه بعض من بني أمية فهذه المسلم من تغطيش فتربص فيه لحد ما ايه؟ فهر عليه كده وحيد أهانه. كان من جملة إهانات إنه رجعوا حمر بالمألوف وطاف فيه في الباب للباب وبعدين جه عند صلاة العصر الناس بقى خارجة من الجامع عشان يفضحوا فراح موقفه وزاد من الجامع لو في بقى مربوط ومحطوط على الحمار بالمألوف وحلفوا له وحيد من جملة إهانات فيها. عاد سعيد بن المسيب عمل ايه؟ نظر قال له طبعا الجامع الكلام ده تأسف وقال والله ما نظرت إلا قطع هؤلاء منذ 40 سنة. يعني كم الوقت؟ يعني كم بيستقر في الصف الأول 40 سنة في الجماعة. اشتكى عينه قيل له هل خرجت إلى العقيق مكان في فرع خضرة واليوم الأخضر يا إخوانا بينفع ليل. هل خرجت إلى العقيق فنظرت في الخضرة فانتفعت بذلك عينك؟ فقال وما أصنع بالعشاء والعثمان. طبعا وصل العشاء معي لما أرجع بالعثمان. بالفعل الصبح والعتمة أو الصبح لا بدل مش هروح أنا ماذا تعيون تمام؟ ما تستعيد من المسيب وقد طرع عورا عنه عروة ورديش قال العلاج يروحين الخضرة قال لا يا عم خلي الجماعة ومش عايز بيني متخيل وأنا كم هذا العمل في روايات الذكوان الذهبي أنه بقي 50 سنة يصلي في الصف الأول. قال ما أذن المؤذن منذ 50 سنة إلا وأنا في المسجد 50 سنة. لأن ما يتمش إلا سيد بن زيد وهو مش في المسجد. التلميذ النبي لعائشة وهو راوي يقول عائشة وليس هو مسروق بن الأجمع وإنما سمي مسروقا عشان اتفرقوا والغير خطفوه زمان اتفرقوا وعملوه فسمي مسروقا. عارف مسروق بن الأجمع ده كان يقوم فيصلي وتجلس امرأته خلفه فتبكي من تورم قدمه. كل مرة بيصلي كده يقول لي بيقول لي بيقول لي بيقول لي بيقول لي بيقول لي بيقول لي بيقول لي هو صائم يصلي هي البقرة بيتعلم وهو في روضة من رياض الجنة هو عارف يصلي. بس ممكن من أجمع ده اقرأ في ترجمته كانوا يقولون عنه العالم الجسم المستهد الصدر من أكبر التمرين العلمي جمع بين العلم والعمل أو على قدر علميه كان عمله. الدرس ده أخوانا محصور علينا والله ربنا عافينا وإياكم ويسترنا وإياكم. المجلس الساعة دي محصور علينا هنروح نبقى نعمل إيه؟ نتعبد على قدر هذه اللي بيقرا ضد كلمة النص واللي بيصلي ركعتين يخليهم أربعة واللي بيتم اللي ما بيخافش من الفيلم مثلا. وهذا الوضع ايه يعني هذا الوزير كما قال اهل العلم ان يتم في مجلس قالوا اشتعال الراس بالشيب نذير ووهن العظم نذير وغناء الظهر نذير ومنذر من بين جلدتك يحدثك نذير. هذا يقول لك وزير الظهر نذير فما عنه امر فهو نعمه ان الله عز وجل طيب لك هذا. عامر بن عبد القيس الفقير المعروف عارف عامر بن عبد القيس ده كانوا يسمونه الراهب من كثرة عبادته. كان عامر بن عبد القيس يصلي من بعد طلوع الشمس يعني من الساعة 7 الصبح إلى العصر يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين لحد العصر. بعد العصر مش صلاة كان يجي بعد الفجر يشرب هذا وصل الشمس يظهر أنا بقلت الله عز وجل الكلام ده صلاة النهار فضلا عن صلاة الليل. الربيع بن خثيم التلميذ النجيب لابن مسعود كان يقول الحج كان عبد الله بن مسعود إذا دخل عليه الربيع بن خثيم ما يدخلش حد تاني يقول الراجل اللي رايح على الباب ما دخلش حد أنا عايز أقعد مع الربيع بس. وكان يقول يا ربيع لو رآك رسول الله لأحد والمشروط أعلى من الناس المال يتحفظ على الولاد أبو موسى الأشعري يقول كده بيقول أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لا نحب عبد الله بن مسعود إلا من آل بيته. كنا فكرنا ليه بالنبي؟ ليه؟ من دخوله من كثرة دخوله وخروجه عليه وكان صاحب السر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لابن مسعود انت ما تستأذنش. الناس كلها اي حد كده لما يخش على حد يسأل فقال لا، وانما جرى الاستئذان بالنظر. قصدي من الفائده واحد يخبط على واحد وشه في الشقه غلط، خبط عليه ظهره في الشقه الشايب ايه؟ اي حد بيخش يخبط، انما النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود انت بالذات ما تخبطش مش هلعب. قال عمر يوما اليس فيكم صاحب علي والسرار والسواك؟ كان في جزم في النبي وسواك النبي وبيخش عليه الغرب بدون استئذان ويحفظ سر النبي عبد الله بن مسعود. فدائما اعلم انك قالوا اذا رايت اذا اردت ان تنظر الى رجل من حيث يخرج من بيته حتى يرجع اليه هديا وتمتا وذلا كرسول الله صلى الله عليه وسلم تنظر الى المؤمن وعبد الله بن مسعود. بيقول لي ربيع بن حسين لو النبي شافك كان حبك. لو كانك ايه بقى؟ كان ابن مسعود اذا راه يقول وبشر المخبتين. ده مخبت خاشع. كان يصلي من الليل وقد جعل له في الحائط اسمارا. حط في الحيطه وردة كده. والوردة فتح كريم الوجه حول راسه من بره كانه عند النبي وردة في الحيطه. وكان له شعر يعني غداية فكان يربط شعره فيه، فإذا أراد أن ينام أو أن ينفذ في المدد شد شعره يصحى. علموا على رأسه بشيء جابت بشيء أو حاجة وحطوا له شعره وهو شعر بينه وطلبه حطوا له شعره أنا مشوف لا هو بينام ده ولا بينامش ولا دي معروفة. والناس الصالحين كانوا بيشبهوا على من غير شعر على قاموا عازمين راسه كده وسابوه. فلما أصبح جمعة الفجر لو العلامة اللي في فؤادته فعلموا انه كان صلى الفجر من دون عشاء طول الليل صاحي. طول الليل صاحي صلى ربيع بن حسين. قال انا السير كان الربيع اذا سهر جاءت العصافير فنزلت على راسه. ليه؟ اصل مش زينا. كان فينا كفه في الصلاه النص الساعه. ولو المحمول عندي يبص في دي يحطه في جيبه. يعني لا ده مش مشروع. هرب سعيد بن مسيب الاصل شيخ سعيد بن مسيب. لا يزعق عن النبي صلى الله عليه وسلم. رأى سعيد بن المسيب على رجل يصلي ويعبث بالحياة. هل يصلي ويصلي في الحياة فيها كذب المهم فهو يصلي هذا يعبث بالحياة. فنظر إليه سعيد وقال لو خشع قلب هذا لخشع الزواج. لو قلبك الحياة كان الزواج هو. ولذلك أنا بديك مثال. لو أنت بتصلي وخشعت خلف الإمام شركين بتعمل يعني واحد بس يعني لازم أنامه بيقول بتعمل لا يمكن إيه الولد خشع قلبه القلب لا ملك. أول ما يخشع يجب الجوارح أنا الآن متوجه إلى الله يبقى الإيد والرجل كله يتوجه إلى الله الملك. لو هو هوى بقى لو القلب هوى يخلي الدورة تبقى تروح تعمل اللي انت عايزه، تلاقي بقى تلعب وتلعب وبعدين يبص يمين وشمال. طب ابن حسين كان اذا سجد العصافير تفطروا نص شجره فتبدا تقف عليه من خشوعه وهدوءه. عمرو بن ميمون ابو عبد الله عشان عمرو بن ميمون من ابرز الرماه في البخاري. ابرز ما حدث عن ذكره في اساليب البخاري. عمرو بن ميمون كان يقوم من الليل وكان له ولد، فانت طبعا في الخطه دي بعملها في الفجر. فكان يفضل يصلي حتى ما يتعب، يلاقي نفسه مش قادر يقف يعتمد عليها. عبد الملك بن زهير كان يطيل في الصلاه جدا لدرجه انه كان يشرب في الصلاه. كان الوحيد اللي كان بيعمل كده مش هو ما اي يجوز ان انت تشرب ميه في صلاه النافله. انما ده طول مرموح والصحيح ان الشرب والاكل في الصلاه. انا مش فاهم عقلهم شو كان بيقرا ايه؟ يقرا يقرا يقرا يقرا يقرا شعير لدرجه ان يجوز يشرب جدا يروح يرمى جنبه كوبايه ويشرب. هو لو صح معاك شاب كده لو شرب تشرب صلاته. هقول ده مبدا بس مع عبد الله بن الزبير. كانوا يسمونه حمام المسجد. بقى في قوه ولا لا من العباده؟ كان في قوه من العباده عشان بيقعدوا ربنا دي بكانت قوه من العباده. لدرجه ان لما الحجاج قتله في المسجد الحرام كان الباب من ابواب المسجد يدخل عليه منه ب 500 شاذ. وعسين اخوانا نسى الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الحج والعمره. عسين الحرم ليها ابواب كتير، فكان يخش عليه من باب 500 واحد يخشوا من الباب الواحد، فيحمل عليه ابن الزبير بمفرده فيخوض في الجنه. يبقى 500 واحد. عشان بس العباده القوه. العلاء بن زياد العالم كان يصلي حتى يسقط. تلاقي الصواميل بتاعت الأرمون أشياء يعني هو الكلام ده قام فرض. ده فرض ما أقول ده واجب عليك أن تصلي حتى تقعد تركع. لكن زي ما بيقول المتنبي لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. في إنسان يتعرف من الله عز وجل على أشياء لدرجة أنه عايز يبذل له كله. نفسي أفضل طول الليل وأرجع خلاص. انت واقف واقف واقف لحد ما يجيك ايد مش فرض عليك، انت صليت ركعتين على قدك ما قلناش حاجه بس صلي. ما تنامش طول ما هو مش عندنا تشدد، انما هؤلاء ما تقدرش تعذر الا اذا وضعت قلبك عند صلي. المثال اللي بيننا لو واحد فينا حد واحد قوي وانعم عليه نعم دول ويقول له انت عايز منك حاجه يقول له ايه يقول له بس كده شعب سبع ماشي منا والله يا فندم انت عايز منك حاجه بصراحه يقول لك بس وجدت في صحن في حزامة أبي. حبة حنطر. عارفين ايه حبة حنطر؟ حبة قمح محالة. مكتوب عليها هذا ما كانت تخلقه الأرض في زمن البركة. طب بالله عليك يا ولد ثلاث حمحالة دلوقتي وثلاث سبعمية ألف. حكينا الألف. وانتم الله رشيد. إذا كانت الحبة دي قد البرتقال مثلا قد البطاية زمن البركة. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر زمن المهدي قال ويفتح الله عز وجل بركاته على الناس فتخرج الأرض من بركاتها قال فيأكل الفئام من الناس الرمانة ويستظلون بتحتها. إيه الرمانة اللي هيكون الفئام دول كم واحد؟ عشرة. عشرة تنفار يأكلوا المرايا وفي الآخر نجيب البشرة بتاعتها نحط فيها عصاية ونحطها كده تبقى شمسية يقعد تحتيها عشرة تنفار. اللي بعده فبدأ بيه؟ بركة. فكذلك البركة في الوقت. وأنا بقول لك أهو. احنا قلنا كمان الموضوع ده تمشي بالساعة كده تخش عند زوجتك وعيالك وأصحابك وكلمهم شوية شوية وقدرهم كده قول يا ترى أنا اتكلمت قد إيه؟ أنا حاسس إن الكلام ده نص ساعة هخش الساعة هتلاقي قعدت ساعة. بص أوبا بقى وامسك المصحف. خد وقت كبير وما بصش للساعة. حد ما تعبت كده. أنا شغال دلوقتي بقى قطعتني مثلا بتاع ساعة، نص الساعة كده لا يمكن فيها ساعة. يا رب ظني. أعتقد أن في الهولة هقولها بركة وهنا مش قوي. مش زي ما. كذلك بقى اللي قاعد قدام التلفزيون بيتفرج على فيلم صالح. يبقى مروح الساعة 9 يفاجئ يلاقي الساعة 3 الفجر. هو ذهب عمره وهو مش عارف. على قدر اهل العزم تاتي على الائمه وتاتي على قدر الكرام المكارم ويعظم في عين ويصغر في عين العظيم عبرها ويعظم في عين الحقير الصغير. مشعر بن كدام كانت جبهته كركبه النعل. الحته دي كلها ميته من طول السجود. شعبة ابن الحجاج تعبد حتى صار جدا على عرضه. لأنه بسرعون أن يقولون إيه؟ رواه ومحدثين وعلماء. عشان يعرف طلبة العلم بس. أنت هتقول كل اللي أنا عاوز أذاكر وبلاش طبعا. عشان بس أذاكر بقى يعني وأحفظ على قدر ما يمكن. بس أنا كنت مش عارف حاجة. وممكن تحفظ وتنسى. لا وارد بقى. كان الشافعي يقسم الليل ثلاثة أسباب. ثلث للنوم. وصلت التصنيف وصلت أحيان البيت. بعدين ثلاثة يصنوا الشباب. لازم يوميا. أبو بكر بن عياش تلميذ الأعمش لم يفرش له فراش 50 سنة. كان أربعة بتوعنا اللي عندنا العلم بقى شوف حسيت كل والله أربعة مننا وصح. رأى أبو حنيفة على صبية وهم يلعبون فقالوا أشيحوا وافتحوا أشيحوا لأي خليفة يقوم الليلة والنهار. فانتهى أبو حنيفة ثورته وقال أنا لا أقوم الليل كله والناس يقومون في بالك فقد نموت بالليل فقط. فظل 40 سنة لا ينام ولا ينام فقط. طول بصلي. مالك بن أنس عبد الرحمن بن قاسم اللي قعد عليه 20 سنة كان عنده زي الحالم يقعد على باب بيته كده. فخرجت الجارية وقالت يا عبد السوق مرة على بس بتلاقي كان كل ما يخرج معايا الناس كان وده برضه جمله استثمار الشيوخ تروح للشيخ وتشوف الاشكال اقعد على البيت وهو رايح يصلي فجر. انا اخبركم الشيوخ في طالب علم خلصوا كتب بالشكل ده. هو خارج الشيخ من البيت عبد الرحمن بن خاطر وعلي شعبان حتى بيعمل النهارده بقى تعب مال ماشي بنبى السماوات وخلاص راح بيعمل. فخرجت الجارية فوجدت ابن قاسم على الباب فأطفته وقالت يا عبد الشوق بكرام انه خد عنه ان سيدك تنام وان سيدك بقيت له 20 سنة او فارق 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العهد ليه صار طريقة من دخل قال الله كانوا طريقا من الليل ما يسعون من دخل يوم الأحزاب مطلق رسول الله فهذا زمن أمامي. تعرف أمامي دي؟ ثلاث أيام ما نمشي على الكفر. لأن يكون بالتدريب المالي. الشافعي كان له سور في الليل. فضلا عنا فقط لا أكل الشافعي أكله إلا وكان ما هو ضيف. الشفير بقى لما تطرق أخلاقها الشفير تعال هذه مش ممكن شيء من كان الشفعي عظيما في هذه الأخلاق. أما أحمد بن حنبل فكان ولده من اليوم 300 ركعة كل يوم يصلي 300 ركعة. فلما دخل إحنا من خط القرآن والسجن تنقيم وضرب عشان يكون القرآن مخلوق خرج كبر سنه وضعف بدنه فكان يقول ضعف بدني وعندي لأصلي 150 ركعة كل يوم 150 ركعة. تلميذ أبي حنيفة المجيد أبو يوسف القاضي كان يصلي في جمعة ليلة 200 ركعة وكان يفطر وبه سكرات الموت. وهو سكرات الموت فكان كده كان أهلي كان واحد مسألة فقيرة يقول سلام ما خرجت على باب الدار سمعت الصرخة عليه. القرآن واللي طلبة العلم النهاردة تفاجأ تلاقيه مش حافظ مش حافظ حفظ ضعيف مش حافظ خالص يكتفي من القرآن بشيء يسير بصبر. ذكروا عن الواقدي أنه كان يأخذ القرآن كان يديه صبر مش الواقدي ستينة كيف لك أنه حفظ القرآن ابن قدامى يقول قلت لأبي أحكم في مدرسة الحديث قال لا حتى تحفظ القرآن مفيش علم لو تحفظ القرآن الأول. قال النووي في صدر كتابه العظيم المجموع من أعداد طالب العلم ولا ينبغي له أن يختلط في طلب العلم قبل أن يحفظ القرآن ويتقنه أو قال كلمة النحو. سعيد بن جبير وليس بن عباس الفقيه الكبير يحفظ في كل ليلة يعني جرى كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. أبو العالية وفيع بن مهران يختم في كل يوم. عمر بن الزبير يقرأ ربع القرآن يعني من البقرة للأنعام كثير ربع القرآن ده يوميا. عمر بن الزبير ما قطع رجلين لما قطع رجلين قطع حروف الصلاة. عمر شفت واحد لما ياخد دين يخش الصلاة القصة دي يا اخواننا قال الشيخ أبو إسحاق الحوري حفظه الله وقفت على لسان بها فقف شعره الشريط صحيح حفظ السيد القصة دي هو ابن الزبير اللي كان في رحلة معاوية في الشام وكان بينهم ولد كان بعض الأمور رايح الشام وعلي بن الكبير محمد وهم ماشيين وقعت الأكلة في يدهان في باب الجوف سواء كبير الأكلة دي يعني إيه زي الجريمة كده دلوقتي ما شاء الله العظيم لحد ما وصل الشام كانت بلغت الأكلة إلى ركن الكبير فجمع له معاوية الأطباء فأجمعوا على أن قدمه بدأ أن تقطع وإلا هتسرح الأكل أن تقطعه فقالوا له هذا شراب بنجر شرابه عشان ما تشكش فقال لا إنه يتمر علي الساعة لا أعرف الله فيها لو شربت منك شراب وأنه جائز مفوش حاجة طب هتعمل إيه؟ قال سأصلي ركعتين فإذا قعدت مددت قدمي أو المعرض حمد رجلي فاقطعوها بدأ واحد يصلي يصلي لدرجة إن هو عمرو بن عبد القيس اللي أنا بحكي لك عنه ده كان إذا دخل بيته والناس يتكلمون سكتوا هيبة له فإذا كبر الصلاة قالوا تكلموا إن شئتم فإنه إذا صلى لا يسمع مش مش حد شفت الفرق بيها ولا مش شفت أحلى صلاة شفتها إيه عشان تعرف ان انت قدام الدول محتاج تختلف في مسألة الصلاة. لكن لما يقعد ما يحسش بحاجة وفعلا بسط قدمه ووضع المنشار على رفقته وطلع بقى منشار ويمسك في العظم. انا اعرف دكتور عظام قال لي لو شفت العدة بتاعت مش هتطلع عدة مدار هتلاقي شاكوش ومنشار ومسامير ومساعد اسماعيل الاثنى لأن من العظم كان نساء طول جدا طول جدا كان أنا أعز أنت بس في المصار وقعد تنشر أنت متخيل وما فيش بنت وهو في صلاة ما يحس بحاجة فلما أحرقوا عليه الزيت المغلي أخشى عشان يكتبوا الفرش بقى أخشى عليه ده بقى كان بيقرأ كل يوم من البقرة من الأنعام عنده يوم ده اللي يبقى فوق الأرض وعمل عليا النهاردة دخل عليه الليل الليل على ساق واحد. الواحد يصلي برضه بيجوع. بس عن عمليه بقعد. الحياة العملية هي الخطة اللي كنا خايلين دول. أما قتادة بن دعامة رحمه الله فكان يختم القرآن في كل سبعة أيام. فإذا دخل فرض شهر رمضان من 21 رمضان يختم في كل ثلاثة أيام. فإذا دخل عشر شوال كان يختم القرآن في كل يوم واحد. فضلا عن النفقة فضلا عن هذا هو العمل. هذه هي الربانية. إن شاء طالب العلم أن يكون ناجعا بالغا مأربه من العلم أن يعمل بما عمل يكون ربانيا فيمكن الله عز وجل عليه. ثم يتحدث إن شاء الله عز وجل عن مسألة الانحراف في الدعوة إلى الله اللي هي الدعامة الثالثة من الربانية أو الركن الثالث الربانية، لكن نرجو ذلك إلى اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.